في كتاب القواعد الأربع والأصول الثلاث، وهذا الكتاب كله لكي نفهم ما هو التوحيد ولكي نحقق التوحيد، لكي نحقق ماذا؟ التوحيد. وتحقيق التوحيد هو تصفيته، تصفية التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب إيش؟ الشرك والبدع والمعاصي. فمن نفى عن توحيده الشرك، من نفى عن توحيده البدع، من نفى عن توحيده المعاصي، حقق التوحيد أو كان محققا للتوحيد. وتحقيق الناس للتوحيد يتفاوت، الناس فيه مراتب ودرجات، وهذا ينبني على علمهم بالتوحيد. كلما ازددت علما بالتوحيد ازددت علما بنقيضه وضده، وهو الشرك، فحذرت من الشرك وتعلمت التوحيد فحصل لك المطلوب، وهو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد كذلك بعد تصفيته وتخليصه من الشرك والبدع والمعاصي أيضا بالبراءة من الشرك وأهله، كما قلنا لكم، لأنه لا توحيد، لا توحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهل الشرك وبغض أهل الشرك وعداوتهم وترك معاشرتهم وبغضهم إلى غير ذلك. كل هذا يدخل في معنى تحقيق ماذا؟ التوحيد. تحقيق التوحيد، وهذه هذا المعنى هو الذي يتضمن أو تضمنته كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات، ولاء وبراء، هذا هو التوحيد. مع الأسف قلنا ونكرر ونقول أن كثير من الناس يظنون أن المسألة فقط ولاء دون براء. لا، أنا مسلم وأنا الحمد لله أعرف ديني، ماذا عن علاقتك مع من هو ضد الإسلام، مع الكفار، مع المشركين؟ أقول أنا ما لي في هذه الأمور، لا أدخل، أحترم الناس وأحترم دياناتهم أو لا أتكلم فيهم. أنت لم تعرف توحيدك ولم تعرف إسلامك، المعنى الصحيح المطلوب منك، لأن الإسلام يقتضي منك أن تتبرأ مما هو إيش؟ من كل ما هو خلاف الإسلام وضد الإسلام، وأن تبغض أعداء الإسلام وأن تتبرأ منهم وتبغض الشرك وأهل الشرك وتحذر من الشرك، لا أنك تقول أنا لا أتصادم مع أحد، أنا أعرف ما هو المطلوب مني فقط. المطلوب منك كما أخبر الله سبحانه وتعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذن لابد أن نفهم أن التوحيد يرتكز على عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك وأهل الشرك. إذن تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من الشرك الذي ينقض التوحيد، ومن البدع التي تنقص التوحيد، ومن المعاصي التي تخدش التوحيد. لابد من التصفية وتخليص التوحيد من هذه الأمور، تطبيق الإخلاص وهو خلوص القلب من تأله ما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص. وكلما ازددت علما في هذا التوحيد وفي معنى لا إله إلا الله بإذن الله سبحانه وتعالى يزداد يقينك، وإن شاء الله يزداد أيضا إخلاصك وتحقيقك للتوحيد. إذن من الذي يدخل الجنة بغير حساب؟ كل من قال لا إله إلا الله ومات، ولا كل من حقق لا إله إلا الله؟ فلا بد من العلم بها لكي نحققها على معرفة وعلم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول إلى غير ذلك. إذن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني ولا عذاب. من حقق التوحيد كما سيأتينا في الحديث، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني ولا عذاب أيضا كما في الحديث، لأن الذي لا يحاسب يعذب، خلاص ما في حساب عليه، في عليه عذاب. ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، بين قوله سبحانه وتعالى لا فسوف يحاسب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهناك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. تجدون أن الآية تقول حسابا يسيرا، وهو حساب العرض، تعرض عليه ذنوبه وأن الله عز وجل قد غفرها له. لكن الذي يناقش الحساب ويوقف على دقائق الحساب هذا الذي يعذب. أما العرض اليسير هذا لا يؤثر، العرض اليسير لا يؤثر. فهؤلاء يدخلون الجنة الذين حققوا التوحيد بغير حساب ولا عذاب. ثم أورد تحت هذا الباب قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مناسبة هذه الآية للباب، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وصفه الله عز وجل بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. وهنا تظهر لنا المناسبة بين الآية والباب. إبراهيم وصف بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، من اتصف بها حقق التوحيد. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة إماما، أو هو وحده أمة، إماما معلما للخير يقتدى به. ومتى يكون الإنسان إمام؟ متى يصير المؤمن إماما يقتدى به؟ إذا كمل عنده مقام الصبر واليقين، لأن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لذلك ليس الأمر بالسهل أن نطلق على فلان أنه إمام وإمام إذا تحقق فيه هذان الأمران، الصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كمل عنده مقام الصبر واليقين فكان إماما عليه الصلاة والسلام، قانتا لله، قانتا لله. والقنوت هنا معناه دوام الطاعة، القنوت معناه إيش؟ دوام الطاعة. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مطيعين مداومين على الطاعة. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أم من هو قانت آناء الليل مستمر على ومداوم على هذه على الطاعة، قانت في سجوده في قيامه، ماذا هو همه؟ الخوف والرجاء، يحذر الآخرة لما فيها من أهوال وجنة، لما فيها من أهوال وصراط ونار وامتحان، وكذلك يرجو رحمة ربه. يعني ليس همه إلا إيش؟ الآخرة. ليس همه إلا ماذا؟ الإنسان له أن يدعو الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، لكن درجة المتقين الأئمة هؤلاء لا يلتفتون إلا إلى الآخرة. يعني لما يوفق الإنسان لقيام الليل يسأل الله ماذا؟ الآخرة، أن يعفو الله عز وجل عنه ويغفر له ويثبته ويحسن خاتمته ويثبته عند الصراط ويثبته قبل ذلك عند سؤال الملكين ويظله في ظل عرشه إلى غير ذلك، ويدخله الجنة بغير حساب. هذا همه. للإنسان أن يدعو من ما شاء من مسائل الدنيا، لكن الأفضل أن هذا الوقت يستغل لطلب ما عنده ما عند الله، أو لكي ينجو من أهوال يوم القيامة. وهذا هو كان دأب الصالحين والأئمة، لا يسألون إلا الآخرة، لا يريدون الدنيا. يقول ابن عيينة رحمه الله: دخل هشام ابن عبد الملك، وهو أحد أئمة بني أمية، دخل هشام ابن عبد الملك الكعبة، فإذا هو بسالم ابن عبد الله، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، أبوه صحابي وجده صحابي، وهو من كبار فضلاء التابعين. دخل هشام عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله، فقال له هشام، يقول هشام بن عبد الملك لسالم: سلني حاجة. فرصة وجد هذا العالم الإمام، فرغب أنه إيش يعني يحقق له حاجة، وتعرف كل إنسان عنده ما عنده من الحوائج، دين وأمور أخرى وكثير. يعني تخيل لو أحدنا الآن دخل عليه الملك ويقول له: إيش تريد؟ طلب، أطلب، إيش تريد؟ كل تفكيرنا يروح أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا. فقال له: سلني حاجة. فقال سالم رحمه الله: إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. ما يليق في الكعبة وأسألك. فخرج قال: الآن سلني حاجتك. لما خرجوا من الكعبة قال له هشام: الآن سلني حاجتك، خلاص احنا طلعنا من بيت الله. قال: من أمور الدنيا أم من أمور الآخرة؟ قال: من أمور الدنيا طبعا. قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ إذن بماذا كان مشغول سالم؟ بسؤال الله إيش؟ الآخرة. همه الآخرة. وهكذا كان أبوه رضي الله عنه عبد الله بن عمر، لما اجتمع هو ويعني بعض من أقرانه، عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم وغيره ورابع، فقال كل واحد منا يأتي الملتزم ويسأل، أو يأتي الكعبة ويسأل، فكل سأل أمور الدنيا، هذا يريد ملك وهذا يريد كذا وهذا يريد أن يتزوج فلانة بنت فلان. قال: أما ابن عمر فقال: فإني أسأل الله أن يغفر لي. إذن همه كان إيش؟ الآخرة. فنحن نكثر، لا مانع إنسان يسأل من أمور الدنيا، لكن نكثر أو نجعل الغالب على دعائنا أمور إيش؟ الآخرة. إذن القنوت هو إيش؟ الدوام على الطاعة. إبراهيم كان أمة إماما يقتدى به، كان مداوما على طاعة الله سبحانه وتعالى، قانتا لله حنيفا. والحنيف كما قلنا لكم في درس الأصول الثلاثة إيش؟ المائل عن الشرك إلى التوحيد. الحنيف مأخوذ من الحنف وهو الميل، والحنيفي المائل عن الباطل أو عن طريق الباطل إلى طريق الحق. لذلك قلنا لكم الحنيفية هي الملة التي تميل بصاحبها عن طريق الباطل والشرك إلى طريق الحق والتوحيد. هذه هي ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذه الملة الحنيفية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما في ملل حق إلا هذه الملة أبدا، ملة التوحيد، ملة عبادة الله وحده لا شريك له. هذه ملة إبراهيم التي نحن أمرنا باتباعها. إذن إبراهيم كان إمام وقانت وحنيف، ولم يكن من المشركين، ما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن الشرك وأهل الشرك، تبرأ من الشرك وأهله وهجرهم وتركهم ولم يخالطهم بعد أن دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الخصال من اجتمعت فيه بإذن الله فإنه سيحقق التوحيد. وقال تعالى أيضا والذين هم بربهم لا يشركون، لأن كما قلنا لكم تحقيق التوحيد لا يكون إلا بترك الشرك وعدم الوقوع فيه والبراءة منه ومن أهله. إذن وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة أنهم إيش؟ لا يشركون بربهم. والذين هم بربهم لأنهم حققوا توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن لابد كلنا أن نسعى جاهدين إلى تعلم التوحيد لكي نحققه، لأن التحقيق ما يأتي هكذا من جهل، ما يمكن للجاهل أن يحقق التوحيد أبدا إلا بعد أن يتعلم هذا الأمر. لذلك قلنا في دروس سابقة أن تعلم التوحيد أمر فرض على كل مكلف. فاعلم أنه لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يملك من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهدوا بلا إله إلا الله ويعلمون معناها، ما شهدت به قلوبهم ونطقت ألسنتهم. ثم أورد حديث حسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال كنت عند سعيد بن جبير من كبار التابعين فقال أيكم، يقول سعيد، أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني الذي سقط البارحة. فقلت، يقول حسين بن عبد الرحمن، أنا، لأن يعني في زمنهم لما تكون المنطقة خالية من الأضواء تصفو لك السماء وتبدو النجوم أوضح وأظهر. وكان السلف طبعا إذا قاموا الليل يصلون ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويتأملون في خلقه عز وجل، كل هذا فيه زيادة إيمان، يعني ليس قيام الليل فقط صلاة، من أول ما تقوم إلى أن تجلس تنوع صلاة وذكر وتأمل وتفكر ومحاسبة نفس، كل هذا داخل في معنى قيام الليل. فيقول سعيد رحمه الله من رأى منكم الكوكب الذي سقط البارحة؟ فقال حسين أنا. ثم انظروا إلى مسألة تحقيق الإخلاص والبعد عن الرياء. أما إني، قال قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني لا خشي هو رحمه الله أن يظن أنه رأى الكوكب لما سقط وهو كان إيش يصلي، حرصا منه على الإخلاص وبعدا عن الرياء، وبعدا عن إيش، عن الرياء. وهذا يدل على فضل السلف وعميق علمهم ودقيق فهمهم. ما هو اليوم كثير من الناس يلمحون على أساس أنك تظن أنه إيش كان يقيم الليل. مين سمع الطخ الساعة قبل نص ساعة من الفجر؟ إيش يعني تريد من هذا؟ ها؟ لا مانع أنك تقول، لكن تقول والله أنا قمت من النوم ما صحيت على الطخ مثلا. أما بعض الناس قد تكون نيته صالحة، لكن قد يفهم من هذا الأمر، أو أنا كنت جالس لا سمعت كذا الساعة 4:30 الليل. اليوم يعني لو قلت لإنسان أنا سهرت أو الليلة كنت سهران، مفهوم اليوم إيش سهران؟ يا عنده ناس يا على هذه التلفزيونات، ولكن قديما ما عندهم سهر إلا فيما هو خير وطاعة لله سبحانه وتعالى. فأراد هنا رحمه الله أن ينفي الرياء عن نفسه وأن يحقق حرصا منه على الإخلاص، فقال أما إني لم أكن في صلاة. هنا لا مانع، يعني الإنسان يقول والله إذا يعني جاء حديث في هذا المعنى وكنت مستيقظ فجأة، أو كنت ذهبت إلى الحمام فسمعت صوت كذا وكذا مثلا، لئلا يعني يظن أنه كان في صلاة أو دفعا للرياء كما قلنا. قال ولكني لدغت، يعني لدغتني عقرب، لدغتني إيش؟ عقرب. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. إيش يعني ارتقيت؟ اللفظ الآخر عند مسلم استرقيت، يعني طلبت من يرقيني. ويبدو أن يعني اللدغة ألمته، جلس سهران ما استطاع ينام منها، فطلب من يرقيه، طلب من إيش يرقيه. وما هي رقية العقرب؟ يعني لو إنسان لدغ لدغته عقرب اليوم، يعني لو لدغ إنسان عقرب فقال أنا أريد أن أرقي نفسي أو نحو هذا، أو تعال يا فلان ارقيني، يقول لك أنت إيش بسرعة على المستشفى. هو لا بأس لو ذهب المستشفى، ما نقول يعني اتخاذ يعني أسباب الشفاء، لكن هذه سنة يعني غائبة عند كثير من الناس، لدغة العقرب تحتاج إلى رقية، طبعا مع توكل واستعانة وارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى. ما هو تجربة، هاي أنا جربت ورتقيت على الفاضي على المستشفى على طول، إبرة مضاد حيوي وخلص. لها رقية يقولها الإنسان على يقين، ما هو تجربة بالله سبحانه وتعالى. في فرق يا إخوة بين من يجرب الله وبين من يقوم هذا الفعل يقوم على يقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لما من أتى أهله فقال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا قدر ولد في هذه الليلة أو بسبب هذا الجماع لا يقربه شيطان، صح؟ طيب يأتي إنسان أنا جربت، ما جربت ما صار شيء يعني، ما كل مرة بحكي وهي أولادي زي الخلل. مو في الخلل فيك أنت، هل كنت على يقين ولا بتجرب؟ خلينا أجرب. زي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بصلوا هم استغفر الله بكفروا، صح؟ إذا الخلل وين؟ ما هو في الصلاة، في الذي يصلي. الصلاة من صلى حقا فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بلا شك، لكن الخلل عند هؤلاء، تصلي رياء، تصلي ما أدري، لا تقيم الصلاة، لا تحسنها، لا تعرفها، لم تتعلم شرائطها وأركانها إلى غير ذلك. الخلل فيك أنت ما هو في الصلاة، وإلا الصلاة كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بلا شك يقينا. فإذا نحن لابد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى وأن نكون على يقين فيما نقوم به، لأنه قد يأتي الشيطان الإنسان والله جربت هذا ليش ما صارش. إذن فتش في قلبك وعالج الخلل الذي فيه. قال ارتقيت أو استرقيت كما لا عند لفظ مسلم، يعني طلبت من يرقين. ورقية العقرب كما قلنا لكم، نحن سألنا هذا السؤال، ما هي رقية العقرب؟ ها؟ طبعا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة في المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب في يده فأتى بماء وملح وجعل يعني يرش الماء والملح على لدغة العقرب ويتعوذ بالمعوذتين، يتعوذ بالمعوذتين، يعني يقرأ قل هو الله، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مع وضع الملح ومع الماء على مكان اللدغة. طبعا عندنا حديث وما يدريك أنها رقية، حديث أبي سعيد الخدري لما مروا على قوم كفار قالوا إن سيد القوم إيش؟ ها؟ لا، قالوا إن سيد القوم سليم. إيش يعني سليم؟ لديغ. هذا من باب التفاؤل، سليم عندهم يعني إيش؟ ها؟ لديغ أو مريض، يقولون سليم تفاؤلا، يقولون سليم تفاؤلا. فرقاه أبو سعيد بإيش؟ بالفاتحة حتى برئ ونشط من عقاب. فالشاهد يعني له أن يستخدم الفاتحة، وهذا يعني دليلها أقوى وأصح، وكذلك الحديث الآخر أنه يأتي بالماء والملح ويضع على مكان اللدغة ويقرأ بالمعوذتين، يقرأ بالمعوذتين، وإن كان يقينه قليل فيأخذ تكسيره على المستشفى. الشاهد أنه الإنسان يعالج نفسه. طيب، قال له فما حملك على ذلك؟ انظروا إلى هذا السؤال، هذا الذي نحتاجه نحن في حياتنا اليوم. تأملوا في قول سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن، ما حملك على ذلك؟ هذا الذي نريد أن نعرفه اليوم ونطبقه في حياتنا. إيش الدليل؟ ما هو الدليل؟ أنت فعلت هذا الفعل، لدغت وطلبت من يرقيك بالرقية الشرعية، إيش دليلك؟ هذا المطلوب، إيش الدليل؟ لابد أن نسأل أنفسنا إيش الدليل؟ ما ننساق هكذا كالبهائم خلف من يقودنا، إيش الدليل؟ وقف، وين الدليل؟ أنا ما أفعل شيء إلا بدليل. ما هو الدليل؟ أعطونا دليل. ديننا مبني على إيش؟ على دليل. تقرأ الفاتحة على الأموات، إيش الدليل؟ دليل. تقرأ الفاتحة عند القران وعقد النكاح، صح؟ بقول الفاتحة بنفع اليوم طلبة بدون الفاتحة؟ إيش الدليل؟ دليل. ممنوع تشبك أصابعك وهم قاعدين بيحكوا في العقد، صح؟ ليش؟ ممنوع تحط رجل على رجل، ليش؟ دليل. اسأل نفسك. المشكلة نحن نقلد آباءنا تقليد أعمى، خلاص قال لك شيل يدك بعدين، أو لازم تسوي تقرأ الفاتحة عشان الله يبارك. طيب إيش الدليل؟ ما في دليل، استحسان الناس تمشي. العروس قبل أن تدخل إلى بيت زوجها أو إلى قاعة هذا يضعون بيضة أو بيضتين يكسرونها تحت رجليها، إيش الدليل؟ أو العجينة على الباب، إيش الدليل؟ لابد من سؤال الدليل، صح ولا لا؟ لما تخطب تشتري الدبلة بتحطها مش عارفه يمين ولا شمال، المهم يمين بعدين شمال ولا شمال بعدين يمين، المهم لازم تضعها هنا، ليش؟ ايش الدليل؟ طيب هذا بخلي الزواج ماشي. وبعدين لازم بعد ما تتزوج ما أدري ليش تنقلها على الشمال ولا على اليمين، والله ما أدري أنا هي شمال ولا على اليمين. المهم وليش طيب تنقلها على اليمين؟ دليل؟ ما في دليل. أعمي بصرك وعقلك وكل هذا وإيش يقال لك افعل، ما في دليل، ما في أدلة. كثير من هذه المسائل الناس يقعون فيها. الدرس قبل الجمعة ما هو الدليل؟ بس ما هو الدليل؟ فكيف إذا بدليل ينهى عن التحلق قبل الجمعة؟ أين الدليل؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخطب الجمعة يعطي درس قبل الجمعة؟ نستغل وجود الناس وجلستهم على أساس نسوي درس. طب أنت بتسوي خطبة تريد درس، وين الدليل؟ ما ينفع إلا بدرس. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل. ما هو الدليل؟ لابد من الدليل على أي فعل أنا أفعله قربة إلى الله سبحانه وتعالى أو اعتقادا مني بأن هذا الأمر ينفع أو يضر. ما هو الدليل؟ دائما هذا السؤال يكون حاضر في نفس الإنسان، ما هو الدليل؟ واحد يقول لي أمس الذي يريد أن يشفي ولده كذا يقرأ 10 مرات الفاتحة في السجود، ما هو الدليل؟ هكذا يعتقدون، ما هو الدليل؟ النساء كثير يعلمنا بناتهن أشياء تقلبش شو اسمه على الوجه، ليش؟ ما هو الدليل؟ تنهى الأولاد أنهم يقلبوا الحذاء يكون الحذاء بالمقلوب، صح؟ ليش؟ ما هو الدليل على النهي هذا؟ ما هو الدليل؟ لا تخلي المقص ما أدري إيش مفتوح ولا أشياء كثيرة يدخلونها في الناس في تعقيد ولا دليل عليها. ما هو الدليل؟ إنسان أمرك أو نهاك عن أمر، ما هو الدليل؟ بس كما قال هنا سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن، ها ما حملك على ذلك؟ يعني ما هو الدليل؟ ما هو إيش الدليل؟ بيسوي يوم سابع بعد موت الليل، ما هو الدليل؟ بيجلسوا 3 أيام عزاء لما يموت الميت، ما هو الدليل؟ بس دليل. نحن وراء الدليل، نغسل الميت فيه دليل، نعم، تكفينه فيه دليل، الصلاة عليه فيه دليل، مشي في الجنازة فيه دليل، دفنه فيه دليل، وضع النخيل عليه ما فيه دليل. إلى غير ذلك من أمور الناس الواقعة فيها، أين الدليل؟ لذلك لابد يكون هذا السؤال دائما حاضر في نفس الإنسان، ما هو الدليل؟ أنت إذا يعني على الأقل لا تفعل فعل الناس، ابتعد عنه، أنجو بنفسك. قل كيف أنا أخالف الناس؟ يا أخي أنت أنجو بنفسك، ما نريد تجبر الناس، لست عليه بمسيطر. أنت اعرف دينك واعرف الحق لكي أولا أنت ترفع الجهل عن نفسك وتطبق هذا الدين. عاد إذا استطعت أن تطبقه على غيرك هذا خير وخير، ما استطعت أنت أنجو بنفسك. إن اضطر الأمر أنك تبتعد ابتعد. انظر إلى قصة أصحاب الكهف، أو إلى الكهف ابتعدوا عن قومي، الكفر عم وطم، ما استطاعوا ابتعدوا. هكذا يعني يحصن أنفسهم من الوقوع في الهلكة. الشاهد أنه لابد أن نستحضر دائما هذا السؤال، الدليل، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي من كبار التابعين، قال من التابعين، نعم، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقي إلا من عين أو حمى. طبعا هذا الحديث جاء مرفوع، هنا يعني صورته أو صيغته صيغة إيش؟ لما يقول الصحابي كلام إيش يسمى هذا؟ موقوف، موقوف على الصحابي، ولما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ مرفوع. وهذا الحديث مرفوع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقي إلا من عين أو حمى. الرقية تجوز من العين. إيش هي العين؟ الإنسان العائن

هل كان ينقصه علم؟ هل كان ينقصه يعني معرفة بوسائل الدعوة؟ هل كان ينقصه تأييد من الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. طيب ليش يأتي وليس معه؟ ما استجاب له أحد. حكمة الله أرادت هذا، لأنها إنك لا تهدي، لا تهدي من أحببت، الهداية بيد الله. على الرسول البلاغ، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم كما قال الزهري رحمه الله. هداية الإرشاد هذه هي التي يقوم بها الأنبياء وأتباعهم أهل العلم، أما هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت. فيأتي هذا النبي وليس معه أحد، أو يأتي معه الرجل والرجلان، هل هذا فيه مطعن في دعوة هذا النبي؟ حاشا وكلا. وهكذا أهل الحق أيها الإخوة، الكثرة دائما لا تمدح، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذا ما هو العبرة بالكثرة، العبرة بإيش؟ الحق يعرف بالكثرة؟ أبدا. الحق يعرف بإيش؟ بالدليل. اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالكثرة أبدا، ما هو المقياس الكثرة. لذلك الدعوة السلفية هنا تطعن ويطعن فيها وتشوه بأنهم إيش؟ أشهد كم من واحد هذول السلفيين، شوف مسجدهم فاضي دائما، شوف كلهم كم من واحد ونصهم جاي من مدري من وين بيشتغلوا وكذا، وهذا ما عندهم. مين حبابين هذول؟ مين عندهم؟ شوف احنا كم في الساحة لما ننزل، شوف الحزب الفلاني كم. هنا هنا الإثبات الوجود بالكثرة، بالغثاء أبدا. يعني إنسان لا تربيه على عقيدة ولا تربيه على دين ومنهج وتوحيد، هذا الآخر هذا ما تبعك إلا له مصالح أخرى. هذول الناس يعني جالسين وما في مصالح دنيوية بينهم. الإنسان بيسعى أنه يتعرف ويجلس مع أناس بيستفيد منهم، يعني دكاترة، هذا عنده مسؤول، هذا عنده منصب، بكرة إذا احتاج إشي يكلم هذا وهذا. هذول الناس اللي إيش بنجلس معهم بيحرص على مجالستهم، أما هذول جايين يعني يدروشوا شوية ويكتبوا كم من معلومة وفيش بينهم إشي، وكلهم على باب الله زي ما بيقولوا، ما في فايدة. نظرة دنيوية بحت، ما في توزيع برضو، معلش يعني ما في توزيع، ما في مغريات، يعني مغريات دنيوية ما في، ولا في مقلوبة بعد ما نخلص الدرس، ولا مطبخ خاص لهذا، ما في. في تقوى وفي إيش؟ أجر من الله سبحانه وتعالى، في مجالس تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. نسأل الله فضلك يا الله. الإنسان أيها الإخوة لا يستوحش من قلة التابعين، كما قال الفضيل بن عياض: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. أكم من واحد هدول؟ هم كلهم هدول أكم من واحد. عندنا العوائل إذا يعني تناحرت عائلة وعائلة ينظرون إليها، إذا عائلة صغيرة وقليلة أقول هذول إزلامهم ما بيعبوا باص، يعني الرجال رجالهم ما بيعبوا يدوا بيعبوا باص، يعني أكم من واحد، بسيط أمرهم، استحقار القلة. وهذا ولا السلفين أكم من واحد، ما خليهم ما عندهم شيء. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، أكم من واحد. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. لذلك كما قيل: ليس العجب، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. العجب اليوم ونحن في زمن تلاطم الفتن والأحزاب والأهواء وتعمية الحق، أن إنسان اصطفاه الله جعله يعرف السلف ويعرف منهج السلف. هذه نعمة يا أخوة تهون معها جميع المصائب مهما ابتليت. تذكر أنك وفقت للتوحيد وللسنة ولمعرفة ودراسة منهج السلف الصالح. أتروح الدنيا كلها ما يهمني أنا، المهم أني أموت على إسلام وسنة، كما قال الإمام أحمد هذه كرامة، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. قبور عباد أهل البدع حفرة، وقبور فساق أهل السنة وأهل التوحيد روضة. التوحيد يكفر الذنوب ويدخل صاحبه الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تستقل ولا تستوحش، هذول كم من واحد خلهم يقولوا. تذكر هذا الحديث أن النبي يأتي وليس معه أحد، يأتي ومعه الرهط 10 بس. أكم من واحد هذول 10 بسيطة شغلتهم، ما بتطلعوا لهم أصلا. أكم من واحد أنتم بتخوفوش. إن إبراهيم كان إيش؟ أمة لوحده. لذلك لا نحن يضرنا كثرة الهالكين أبدا، إنما علينا أن نستمر في هذا الطريق حتى يتوفنا الله عز وجل على التوحيد والسنة. هذا الذي نأمله من الله، ونحن إن شاء الله على خير. ندعو الناس إن استجابوا فالحمد لله، وإلا نحن نبقى في هذا الخير العظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما همنا الكثرة أبدا، لا يهمنا. بعض الطلاب العلم يقول نحن أدعو ما يا أخي الناس كلها ما سبحان الله ما تستجيب، أقول لهم قال الله قال رسوله افعل كذا افعل كذا سنة كذا، تجد الناس معرضين وصادين. لا يضرك، تذكر هؤلاء الأنبياء ما تبعهم إلا واحد واثنين وبعضهم لا أحد، القلة. نوح عليه السلام جلس كم 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، مع هذه المدة العظيمة الكثيرة. نحن لا يضركم أن يقال هذه الدعوة دعوة أكم من واحد، كلهم 3-4.5 من البلدية، ما ينفع هذا الكلام. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدينا لهذا، ونتخذ أسباب الثبات، لأن هذه الدعوة يا إخوة إذا ما أخلص الإنسان نيته فيها واستمر في تعلمها ما يستمر. كثير من الطلاب يأتي متحمس بعدين يقول لك هذه شغلتهم طويلة، كل يوم دروس وكل يوم كذا وفيش إشي، يعني ما الواحد يعني إلا يكون فيه المعروف في البلد إنه الأحزاب يعني فيه وراها ما وراها، يعني صابر وبنسجن بس فيه يعني. أما الناشف هذا كل شيء ناشف، في عندك أجر تنتظره عند الله سبحانه وتعالى. لا وجهات عندنا ولا شيء عندنا، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما عندنا ولا مداهنات أبدا. عندنا دعوة إلى الحق والتوحيد، من يريد الله به خيرا يأتي به، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أبدا. كثير من الناس يصلهم الحق لكن لا يهتدون، وكثير من الناس الله يأتي بهم يساقون سوقا، لأن الأرواح جنود مجندة، فالهي دائما بيد الله سبحانه وتعالى. وأنت دائما احمد الله واتخذ الأسباب التي تثبتك على الاستمرار على هذا الطريق حتى تلقى الله، تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت موحد لا تشرك به شيئا، والذين هم بربهم لا يشركون. هذا هو المطلوب منك، ما هو بس قضية جنة شعارات، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. تلقى الله بإيش؟ ما عندك توحيد ولا شيء؟ بماذا؟ بمجرد نطق الكلمة دون أن تفهمها؟ وإن الله غفور رحيم. المطلوب منك أن تتعلم وتطبق وتحقق التوحيد لكي تدخل الجنة. إذن الكثرة غير ممدوح محمودة يا إخوة، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، طائفة واحدة لا يضرهم من خذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود والشعرة السوداء في الثور الأبيض. القلة ممدوحة إذا كانت على حق، إذا كانت على حق. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، لا تبالي بالكثرة أبدا، ولكن إن وجد الإخلاص بإذن الله سيبارك الله عز وجل في هذه الدعوة ويكثرها بإذنه سبحانه وتعالى. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث يأتي النبي وليس معه أحد وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله من أمته حواريون وأصحاب، إنه لم يكن نبي إلا وله حواريا، وإن حواري من؟ الزبير. لكل نبي حواري، وحواري من؟ الزبير. أو ما من نبي إلا وله من أمته حواريون وأصحاب. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله هنا ويأتي النبي وليس معه أحد؟ طبعا الحديث الأول حمل على الغالب والعموم، أن عموم الأنبياء لهم أتباع وحواري وحواريون يعني مناصرون له في الدعوة وخواص، هذا على الأغلب، لكن قد يأتي نبي وليس معه أحد، قد يأتي نبي وليس معه أحد، ما تبعه أحد، لم يقبل دعوته أحد، أنت تجتهد في الناس ما أحد يقبل دعوته، يعني تقول أنا الخلل فيه، لا، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت أحمد الله أن الله نجاك واصبر لأنك في غربة، أنت في غربة بل في أعظم أنواع الغربة، الداعون إلى السنة والصابرون على الأذى فيها هؤلاء كما قال القيم هم أهل الغربة الحقيقيون، الدعوة إلى السنة والصبر على الأذى فيها، كلما تمسكت بالسنة أكثر جاءك الأذى أكثر، الاستهزاء تجده والمحاربة من أقرب الناس إليك، ابدأ اعفي اللحية، البس الثوب، حط الطاقية، تنزل عليك التعليقات الساخرة، صاير شيخ والله هذا، حتى والله تجد الاستهزاء، نجد أشياء كثير، وكل واحد منا يلاحظ هذا يا إخوة، شيخ يعني مسخر هكذا يأخذه صح ولا لا؟ أهلا يا عم الشيخ ويا سيد الشيخ ويا عم الشيخ، يعني يأخذك الضحك، يعني الشيخ معناته أهبل، ما في بأس، خليهم يقولوا ما شاءوا، استهزأ بالأنبياء ما يستهزأ بك أنت، اصبر تجد تعليقات ساخرة، أو واحد يخاف منك داخل هكذا باللحية وكذا ويرمي لك كلام، هذا كله من محاربة الشيطان، يهيئ الشيطان هؤلاء لكي يحاربوك، تثبت ولا تبالي بهؤلاء أبدا، لا تلتفت إليهم يقولوا ما يقولوا، انظر إليهم نظرة الشفقة عليهم، واقعين في غيهم وضلالهم مع الناس، زيك زي الناس، البس زي الناس، منظرك وشكلك زي الناس، ما حد ما بتلاقيش حدا بتطلع فيك، أما بتخالفهم بس عندك لحية وكذا بتجد السخرية من الناس، لا تبالي، تذكر الأنبياء كيف استهزئ بهم، وامضي على هذا الطريق لأنك على الحق ولا تبالي، انظر إليهم نظرة الشفقة، هؤلاء مساكين لا يعرفون اللذة التي نحن فيها، مساكين هؤلاء يرونك كأنك أنت الشاذ، بل هم الشداد ولست أنت أبدا، أنت متمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أشكالهم مخزية، يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أبعد الناس عنه شكلا وتطبيقا وتصرفا ومعاملة وعبادة إلى غير ذلك من تلك الأمور. المشكلة في المشايخ والدعاء، داعي أو شيخ لا لحية أو لحية خفيفة، لحية الرافضة وبدلة وقرفطة وإسبال، تدعو إلى الله بهذا الشكل الإفرنجي، طيب يلبس الثوب لا هذا ما يليق اليوم، ايش الثوب هذا راح ولا هذا اصبح الذي يلبس الثوب هو الغريب، مع انه قبل لو ترجعون الى قبل 70-100 سنة، 100 سنة او نحو هذا لا تجد احد الا ويلبسون الانباز هذا المعروف. وكل اجداد اجدادنا سيد ابوك ولا تجدهم كلهم عندهم لحيه، اغلبهم وعندهم لفه، صح ولا لا؟ اذا استطعت ان تنظر الى صورهم كلهم هكذا. حتى مره نظرت الى صوره حتى الاطفال يلبسون الى نصف الساق، الاطفال فالشاهد هذا اللبس الغريب احنا ما عنده، احنا على الاصل ثوب هذا هو الاصل، والعرب يلبسون هذه الثياب او هذه الجلابيب بالاصل، ما نعرف هذه البلاطين جاءونا بها من الفرنج وطبقناها واصبحت هي السائده. فالشاهد لا نغتر ايها الاخوه بكثره الهالكين، ونسال الله دائما الثبات. فقيل لي هذا نعم، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. سواد عظيم يعني أشخاص كثيرون لا يرون من بعيد، فما عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أنهم أمتي. ليش ظن عليه الصلاة والسلام أنهم أمته؟ لأنه ما رأى صورهم من بعيد، مجموعة أناس. فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه التي أضفناها في الكلام المقدر في الباب، بغير حساب ولا عذاب لتحقيقهم كمال التوحيد. دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، لماذا؟ لأنهم حققوا كمال التوحيد. ثم نهض فدخل منزله صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك، يعني من هم؟ لحرصهم كلهم يحرصون على أن يكونوا من هؤلاء. من هم؟ لابد أعرف صفاتهم. الذي ينجو ويدخل الجنة بغير حساب، من هم؟ نحن نسمع أحاديث الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة، من هم؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي صفات الطائفة المنصورة والفلقة الناجية؟ أسأل، أعرف، أنظر في كلام العلماء. لا، ما يحتاج، شوف قناة من القنوات المهيجة هذه، هذول اللي جالسين عايشين في فلسطين بس، هذول هم الطائفة المنصورة. وافعل ما شئت من الذنوب، المهم أنك إيش؟ مرابط وصامد في هذه البلاد، افعل ما شئت فأنت من المرابطين الصامدين. أهل الحق والطائفة الظاهرة المنصورة لها صفات موجودة في السنة وموجودة في كلام الأئمة، ما هو بس أماني وحزبيات، ومن اعتقد اعتقادنا فهو على الحق وغيره على الباطل، أبدا. فصفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم؟ خاض الناس في ذلك، وهذا فيه جواز إيش؟ المباحثة في العلم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فيه جواز المباحثة في العلم والجلوس لكي استنباط الفهم الصحيح من النصوص. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم الصحابة، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه يعني في الخلاف الواقع بينهم، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأمور التي من ابتعد عنها حقق كمال التوكل والتوحيد، حقق كمال التوكل والتوحيد. هم الذين لا يسترقون، ايش يعني هم الذين لا يسترقون؟ لا يطلبون الرقية، ما قال هم الذين لا يرقون، لأن الرقية جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه إيش فليفعل، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من الذي رقاه؟ جبريل عليه السلام. فالرقية في أصلها مشروع، ارضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا،